عمر الانسان في هذه الدنيا اقصى عمر ينتظر 100 سنة. وان يوما عند ربك ويوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلما تقيس 100 سنة الى 50,000 سنة يطلع 2:04. هذا عمر 2:04. هذه مدة عمرك بالنسبة ليوم القيامة 2:05. ثم قيل لك ادخل الدنيا ولا تغرنك الصور وانهل من الجواهر. دخل احدنا الدنيا فرأى صورة عمارة 30 دور. يا سلام، عمارة 30 دور وكمان النيل، ايه الجمال ده والروعة دي، وتحتها عربية مرسيدس. يا سلام، وكمان تحتها عربية مرسيدس وجنبيها مصنع. يا لو حتة العمارة دي مع العربية الجميلة دي مع المصنع ده تبقى. ويا سلام لو كمان البنت اللي بصت من الشباك دي. بينما هو يتأمل اللي حصل، خلص 2:30 وترك الجواهر واللالك، ما دخل ليجد لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة من تحت العرش. لم يدخل ليجد ما ذكرته لكم في اللقاء الماضي، ان من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة وما من نخلة الا وساقها من ذهب. ما دخل ليجد من الجواهر، من قال لا اله الا الله دخل الجنة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوب، من عاد مريضا، من اطعم مسكينا، اتقوا النار ولو بشق تمره، من صام يوما، من قام ركعتين، من لم يجد تلك الجواهر لانه لم يدخل، بل وقف مع الصور. فكل ما في هذه الدنيا انما هي صور، مجرد صور. كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. فلذلك انت حين يتعلق قلبك بالآخرة، اللهم ارزقنا تعلق القلب بالآخرة. وسنذكر في هذا البند اشياء كثيرة، ان القلب حين يتعلق بالآخرة ويعيش فيها ساعة يولد، تصبح الدنيا هنا لا قيمة لها الا تذكيره بالآخرة فقط. انما هو في الدنيا ليعمل للحصول على الآخرة. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واسمع سبب خلق متاع الدنيا وما فيها. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة. زينة كما يقول علماؤنا رحمه الله تعالى، ان الزينة من شأنها هي التي تذهب وتزول سريعا فلا ترقى. ولذلك كثيرا كلما جئت عن لفظ عند لفظ زينة لابد ان اتكلم في مسألة النقاب. لماذا؟ تفسيرا لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. بعضهم يقول لك زينتهن يعني الوجه والكفين. غلط غلط، لان الزينة لا تطلق على اصل الجسم ابدا. الجسم لا يكون زينة، وانما الزينة هو الشيء العارض سريع الزوال. هذه الزينة. اسمع قول ربك جل وعلا: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. يوضحها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح

قالوا جميعا رب نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا. ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم فبالله. السؤال: فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا لا يسعى له ويقدم؟ ما عذرك إذا عرفت هذا الثواب وتلك الجنة وهذا المقام الطيب وهذا المآل العظيم؟ إذا عرفت فبالله ما الذي يمنعك؟ ما عذرك ألا تسعى لطلب الجنة ولا تقدم الماء؟ ولكنما التوفيق بالله. اللهم اجعلنا طائعين موفقين، اللهم اجعلنا طائعين موفقين، اللهم اجعلنا طائعين موفقين. ولكنما التوفيق بالله، إنه يخص به من شاء فضلا وينعم، فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري. بلى سوف تعلم، سوف تعلم. نستكمل درسنا الليلة أيها الإخوة في طريقة جديدة أو سبب آخر من الأسباب المعينة على غض البصر، ألا وهو العلم بفوائد غض البصر. اللهم ارزقنا غض أبصارنا. الفائدة الأولى لغض البصر: تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه، ولا صبر له عنه، ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. أيها الإخوة، إنني أريد حين نتكلم في هذه المسألة أن نتكلم على فضول النظر عموما، فالنظر إلى النساء المتبرجات مرض، وأيضا مرض جديد النظر إلى شهوات الدنيا عموما، إلى الأموال، كأنه يرى سيارة جديدة جميلة ينظر إليها ويتأمل ويشتهيها، أو ينظر إلى رجل معه مال فيشتهي هذا المال، أو ينظر إلى الفتيات التي فيها عروض الملابس، يا بنطلون بمئتين جنيه، يا حذاء بثلاثمائة جنيه، يا قميص بكذا. هذه الأمور مما أمرت أن تغض بصرك عنها أيضا. قال تعالى: ولا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأرفع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انظر لمن هو فوقك في الدين وإلى من هو تحتك في الدنيا، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. حين تنظر إلى من هو دونك في الدنيا، أنت تلبس قميص بثلاثين جنيه، حين تنظر لرجل يلبس قميصا بعشرة تقول: الحمد لله أنا في نعمة. أو أنك تلبس فوق هذا القميص بلوفر أو بانكو أو غير ذلك من هذه الملابس، فإنك تحمد الله حين ترى غيرك لا يلبس. أما إذا رأيت غيرك يلبس ثيابا ثمنها أضعاف ما تلبس، فلا شك أن قلبك يتقطع حسرات. تنظر إلى هذا وتتمنى أن تعطى مثله، ولا تعطى ولن تعطى، فتدوم الحسرة ولا وصول إلى ما تطلب، وذلك غاية الألم والعذاب، فيقودك هذا إلى الحسد والحقد، إلى الحسد والحقد، فتغضب ربك ولا تنال ما يطلب، تغضب ربك

تاب الله عليه. يقول فتوبتك محفوظة بتوبتين من الله، اولا اذن وتوفيق والهام، ثانيا قبول واثابة. اقول ثاني، قبل ما تتوب لابد ان ربنا يتوب عليك بان يأذن لك ان تتوب، اذن وتوفيق ان يوفقك ان تتوب، والهام ان يلهمك ان تتوب، والا لو لم يلهمك ابدا ما تنطق. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، فمن الذي يجعلك تنطق؟ انه الله. لذلك قال وما تشاءون الا ان يشاء الله. وهنا هتقف الشباب اللي واقفين دول يقول لي كده طيب، اما تيجي تقول لي توب اقول لك ايه؟ لما ربنا يتوب علي توب، صح؟ اقول لك لا، ما هو ربنا مش هيتوب عليك ابدا الا اذا اقبلت عليه وصدقت في اللجئ اليه وارتميت على اعتابه ومرغت وجهك على بابه وقلت عبيدك سواي كثير وليس لي اله الا انت فخذ بيدي لاتوب. الدليل نفس الآية، وعن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا شوف ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اثنين وضاقت عليهم أنفسهم، ثلاثة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم خلي بالك من ثم دي بيقول العلماء اللغة أنها للترتيب وليه مع التراخي، ترتيب التعقيب دي الفاء، ثم للترتيب مع التراخي. يعني ايه مع التراخي؟ يعني مرور زمن، لازم الاول قلبك يتحسر على ما فاتك من الله وعلى ما فرطت في جنب الله، لازم تظن ان لا ملجأ من الله الا اليه، ثم يتوب عليك فتتوب. انا بقول لك الكلام ده النهاردة عشان قدامنا على رمضان يومين او ثلاثة، تبدأ من النهاردة تتقطع نفسك حسرات. قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. لابد ان يتقطع قلبك اليوم حسرة على ما فرطت في جنب الله لكي يتوب الله عليك فتتوب. ومن لم يتقطع قلبه اليوم تقطع قلبه غدا يوم تحق الحقائق ويعاين ثواب المطيعين وهو في النار. لابد ان يتقطع قلبك اليوم الساعة، يتقطع قلبك حسرات على ما فرطت في جنب الله لكي يتوب الله عليك. فالتوبة اذن محفوظة بتوبتين من الله، توبة اذن وتوفيق والهام من الله في الاول، فتتوب فيتوب الله عليك بالقبول والإثابة. فالعبد تواب والرب تواب، ان الله كان توابا رحيما. ربنا يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انت تواب تتوب الى الله، والله تواب يتوب عليك ويقبل التوبة منك، فهو المعد وهو الممد سبحانه، يعطيك ويمدك ويعد لك ويهيئ الاسباب التي تجعلك تتوب. ثم قال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. فمن تاء التوبة هي الرجوع في الدنيا الى الصراط المستقيم. قال تعالى وان هذا الصراط مستقيما فايه فاتبعوه لا تتبعوا السبل. انت اتبعت السبل، فاذا اردت التوبة ترجع الى الصراط المستقيم، السبل ترجع الى الصراط المستقيم. فاذا رجعت الى الصراط المستقيم في الدنيا عبرت الصراط يوم القيامة الى الجنة، وعلى قدر استقامتك على الصراط في الدنيا تكون استقامتك على الصراط هناك، وبقدر تخبطك على الصراط في الدنيا يكون تخبطك على الصراط هناك. اسأل الله ان يرزقنا واياكم توبة نصوحة، ان يرزقنا واياكم توبة ترضيه، وان يبلغنا واياكم مما يرضيه امالنا. ونكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله